أفضل من هذه الشمال يكون لما هرم يكون صوره يعني في عندنا جمعين جمع سوري جمع حقيقي الصور ما لها علاقة بالصور جمع سوري جمع سوري يسموه سوري لأنه شكل جمع أنه حقيقة ليس بجمع ولذلك يسموه بالجمع السوري الجمع السوري أنك تأخر صلاة المغرب إلى قريب صلاة العشاء يعني مثلا العشاء يأتي الساعة 7 فأنت لا تكاد تنتهي من صلاة المغرب السلام عليكم السلام عليكم إلا إيش؟ أدى أنت هو ما جمعت لأن الصلاة صلاة وقتها لكن هذا الجمع السوري لأنه من هو سلمت من هو دخل وقت الصلاة الثانية أما الجمع الحقيقي فهو أن بخاصة في الجمع التقديم كذلك جمع التأخير لكن جمع التقديم يتجلى حقيقة الجمع بمعنى أوضح أتى المغرب والأمطار الغافلة أتينا المغرب وأقاموا صلى الله عليه وسلم هذا جمع التقديم أو مثلا المغرب أنا كنت مجهول بنحو الشغل الذي أذلني الشارع فيه فكنت أصلي بما تأخير أميت هكذا حتى سمعت أذان العشاء ثم قمت لفرض المغرب ثم فرض العشاء هذا جمع تأخير حقيقي أما هذا صور الأحناف يقولوا بالجمع الصور هذا في الواقع مبالغة منهم في المحافظة على المبدأ وهو أفضل الصلاة في وقتها لكن ما بلغهم الرخصة من الصلاة حيث كان يؤخر في السفر صلاة الظهر إلى أول وقت العصر هكذا في صحيح مسلم يؤخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر هذا نص صريح لكن أحنا بقدار معذورين لأنه ما بلغ أما ذي المتأخرين الخليليين لا يجوز لهم أن يؤذوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث فقط لأن السمع علم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.